وأنهم متفاوتون فيه تفاوتا كبيرا. قال رحمه الله: إذا تبين لك ذلك فمعلوم أن الناس في هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما. وتفاضلهم راجع إلى ما قام في قلوبهم من معرفة وإيمان وعبودية لله، فكلما كان العبد أعظم معرفة بالله وعملا بطاعة الله سبحانه وتعالى كان ذلكم أكمل فيه وأعلى في مقامه ومنزلته وأعظم في أجره ومثوبته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وإذا نقص من ذلك نقص حظه من الخيرية والكمال بحسب ما انتقص من ذلك. قال: وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان. وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، أي التفاضل الذي في العبودية هو تفاضل في حقيقة الإيمان، أي ما قام فيهم من إيمان. ومعلوم أن أهل الإيمان في الإيمان متفاضلون، ليسوا في إيمانهم على درجة واحدة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، أي أنهم ليسوا على درجة واحدة ولا على رتبة واحدة، بل هم متفاضلون. فيقول رحمه الله: وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص. إيمان عام وإيمان خاص. الإيمان العام أي بربوبية الله الذي يشترك فيه الجميع، يقرون بالربوبية، حتى من ينكر منهم الربوبية إنما ينكرها جحودا وعنادا واستكبارا، كما مر معنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا إيمان عام، لكنه لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي ليكون به العبد مؤمنا موحدا، ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة. وقد مر معنا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما المراد بالإيمان هنا؟ أي العام، يؤمن بربوبية الله أنه الخالق الرازق المنعم المتصرف، إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة. فهذا الإيمان العام بالربوبية والخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة لا ينفع، لا ينجي العبد ولا يكفيه ليكون بذلك من أهل التوحيد أو من أهل الإيمان. وأما الإيمان الخاص فهو العبودية لله وتحقيق العبودية له خضوعا وذلا وانكسارا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه. قال: ولهذا كانت ربوبية الرب سبحانه لهم فيها عموم وخصوص وضروب. أي هناك ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة تتناول الخلق والرزق والإنعام والصحة وغير ذلك مما يشترك فيه الجميع، المسلم والكافر والبر والفاجر، فهذه تسمى الربوبية العامة. الربوبية العامة أي التي تتناول جميع المخلوقات. وأما الربوبية الخاصة فهي ما اختص به سبحانه وتعالى أصفياءه وأولياءه وأنبياءه من تربية على الإيمان، فهذا من الربوبية، من التدبير، أن الله عز وجل هداهم وفقهم سددهم أعانهم أصلحهم، هذا من التربية الخاصة. فإذا ربوبية الله لخلقه نوعان: ربوبية عامة، والربوبية العامة يشترك فيها الجميع، المسلم والكافر والبر والفاجر والمهتدي والضال، كلهم يشتركون فيها من حيث أن الله خالقهم ورازقهم والمنعم عليهم والمتصرف فيهم، هذه ربوبية عامة. أما الربوبية الخاصة التي هي التربية على الإيمان والتوحيد والطاعة لله، فهذه ليست عامة للجميع، وإنما هي خاصة، خص الله سبحانه وتعالى بها أولياءه وأصفياءه وأنبياءه، وتسمى التربية الخاصة. ولأجل ذا تجد أكثر أدعية الأنبياء فيها سؤال الله بربوبيته، ربي ربنا، هذا كثير في أدعية الأنبياء، يدعون الله سبحانه وتعالى متوسلين إليه بهذا الاسم ربنا ربي، وهذا فيه استشعار ما من الله سبحانه وتعالى عليهم به من تربية خاصة، حيث رباهم على الإيمان وهداهم ووفقهم وأعانهم، فيتوسلون إلى الله بهذا الاسم العظيم مستشعرين ذلك ربنا ربي. يكثر هذا في دعاء أو دعوات النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. قال: ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، لأن الشرك له متعلقات كثيرة، إذا وقع الإنسان في شيء منها أشرك، فيتعلق بعبوديات القلب، يتعلق بالأعمال الظاهرة، يتعلق بأقوال اللسان، يتعلق بجوانب كثيرة، فإذا وقع في شيء منها أشرك. أيضا منه ظاهر ومنه خفي، منه علن ومنه سر، قد يشرك الإنسان ويرى الناس شركه، وقد يشرك ولا يرون شركه، قد يشرك بقوله، قد يشرك بقلبه، وقد يشرك أيضا بعمله. فالشرك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخفى من دبيب النمل، منه جلي، ليس كل الشرك بهذا الصفة، منه جلي ظاهر ومنه شرك خفي، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في شدة خفائه بأنه أخفى من دبيب النمل، كما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. سبحان الله، ما هو دبيب النمل الذي الشرك أخفى منه؟ ما هو دبيب النمل الذي الشرك أخفى منه؟ الآن وأنت جالس في هذا المجلس، لو مرت من جوارك نملة تدب على الأرض، تشعر بها؟ قال: الشرك أخفى من دبيب النمل، الشرك أخفى. يقول: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. إذن هذا يقتضي أن يخاف الإنسان على نفسه من الشرك، عندما تخبر بشيء خطير جدا، وأيضا يقال لك فيه خفاء شديد قد يتسرب إليك ويتسلل إلى نفسك، يشتد خوفك منه. على سبيل المثال، لو قيل لك عن مرض من الأمراض، أن مرض خطير جدا، ثم قيل لك هذا المرض يعني يأتي بصورة ما تشعر بها، يخاف الإنسان ويشتد خوفه. فالشرك الذي هو أعظم الآفات وأخطرها، منه ما هو خفي وهو في شدة خفائه أشد خفاء من دبيب النمل. إذن هذا من الأمور التي تقتضي الخوف من الشرك، والخوف من الشرك فريضة وواجب، بل من أعظم الواجبات أن يكون خوفك من الشرك أشد من خوفك من أي أمر آخر، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، أعظم ذنب، هو الذنب الذي من مات عليه بقي في جهنم يوم القيامة أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، هو الذنب الذي قال الله عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات مشركا لا مطمع له في رحمة، ولا مطمع له في مغفرة، ولا مطمع له في نجاة، فإذا الخوف من الشرك يجب أن يكون شديدا. وشيخ الإسلام رحمه الله عقد محمد عبد الوهاب عقد في كتابه التوحيد بابا عظيما سماه باب الخوف من الشرك، لأن هذا من الأمور المطلوبة من العبد أن يخاف من الشرك. وإذا خفت من الشرك بدأت تعمل على الحذر منه ومجانبته والبعد عنه. انظر حال من يخاف من أشياء معينة في هذه الحياة، مثلا من يخاف على نفسه مثلا من السمنة، أو يخاف على نفسه من الأمراض التي تترتب على الأغذية والأخلاط من الأكل، ماذا يفعل؟ تجد الخوف الذي عنده من السمنة أو الخوف الذي عنده من الأطعمة تجده يمشي على برنامج حمية من أطعمة وأشياء يحبها ويشتهيها ونفسه ترغب فيها ويحتمي منها، يحتمي من الأمراض، يحتمي من الأطعمة المباحة خوفا من المرض، ولا يحتمي من الذنوب خوفا من النار، ولا يحتمي من الذنوب خوفا من النار. تجد يحتمي فعلا حمية دقيقة جدا وبرنامج دقيق كله من أجل حمية أو محافظة على بدنه ألا يصاب بمرض أو بسمنة أو غير ذلك، ثم يمارس ذنوبا ومعاصي تسخط الله سبحانه وتعالى وموجبة للعقوبة في النار ولا يحتمي منها. فعجبا لحال من يحتمي من الأطعمة خوف مضرتها، كيف لا يحتمي من الذنوب خوف معرتها؟ والإنسان العاقل فعلا هو الذي يحتمي ويتحرز ويخاف، ولا سيما من أشد الأدواء وأعظم الذنوب وأخطرها. وليس هناك أخطر من الشرك، ليس هناك من الآفات والأضرار وأخطر من الشرك. أعظم ذنب عصي الله به، والله يقول عن الكفار يوم القيامة: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فعاقبة المشرك هي أشنع عاقبة وأسوأ عاقبة. فمن الأمور التي يجب على العبد أن يشتد خوفه منها في هذه الحياة ويسأل الله أن يعافيه منها وأن ينجيه منها الشرك بالله. وإذا كان إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام بيده وكسرها صنما صنما قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني أي اجعلني في جانب بعيد عن الأصنام وعن عبادته، وهو إمام الحنفاء. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إمام الحنفاء يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء؟ ثم ماذا قال لما دعا هذه الدعوة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام أضلت كثير من الناس، والناس يفتنون بالأصنام والأوثان وعبادة غير الله، يفتنون بوسائل ووسائل كثيرة جدا وتدخل عليهم، ولا سيما عندما يكون الإنسان في ضائقة من مرض أو مصاب أو فقر أو غير ذلك تدخل عليه الشركيات والتعلقات الباطلة دخولا شنيعا. فالشرك آفة، هي أعظم الآفات وأخطرها، ويجب على الإنسان أن يحذر منها. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أخبر في هذا الحديث لما قال: للشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، لماذا قال هذا الكلام؟ ما الغرض من هذا الكلام لما قال للشرك أخفى فيكم من دبيب النمل؟ ما الغرض من هذا الكلام؟ مجرد معلومة يعرفها الإنسان، أم أنه حتى يحذر الإنسان ويكون على حذر شديد ومجاهدة لنفسه ألا تتفلت منه إلى أي شيء من الشرك، لا صغير ولا كبير؟ فالمقام مقام مجاهدة. قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه وهو في الأدب المفرد للبخاري وغيره وحديث ثابت قال، وهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه وجزاه عن أمته أمة الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه، قال ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قال لهم ذلك لأنه حرك في نفوسهم خوفا من الشرك، لما قال للشرك أخفى فيكم من دبيب النمل حرك في نفوسهم خوفا من الشرك. ثم في هذا المقام علمهم دعوة عظيمة مباركة نافعة في هذا الباب يجدر بكل مسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها. قال ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا بلى. قال عليه الصلاة والسلام تقولون اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا تعوذ أي التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى أن يحميك من الشرك، أن تشرك بالله وأنت تعلم أو أن تشرك من حيث لا تعلم. وهذا فيه تنبيه أن وقوع الإنسان في الشرك قد يكون وقوعا فيه عن علم وقد يكون عن غير علم كما واضح في هذه الدعوة. فهي دعوة عظيمة يجدر بنا أن نحفظها وأن نحافظ عليها. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قال شيخ الإسلام ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إذا أعطي رضي وإن منع سخط. هذا حديث يبين لنا صورة من صور هذه التعلقات الباطلة التي تبتلى بها قلوب كثير من الناس. وبدأ الحديث عليه الصلاة والسلام بقوله تعس، تعس أي هلك من كان بهذه الصفة، تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. الدرهم والدينار هما النقدان من الذهب والفضة، الدرهم من الذهب والدينار من الفضة، أي قلبه وهمه الدرهم والدينار ونصبه وتعبه كله للدرهم والدينار. فمن كان بهذه الصفة فهو عبد للدرهم وعبد للدينار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. القطيفة هو الخميصة، نوعان من الأقمشة والألبسة، بحيث يكون الإنسان همه اللباس وهمه الزينة الظاهرة، وما علم أن لباس التقوى خير وأنفع وأعظم، فيهتم بلباسه وزينته الظاهرة وهيئته الظاهرة، لكن الباطن خراب تباب، فهمه زينته الظاهرة، أما زينة الإيمان لا يعتني بها ولا يلقي لها بالا. وفي الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال تعس وانتكس، وهذا دعاء عليه من كان بهذه الصفة. التعاسة الهلاك، والانتكاس معروف أن ينقلب رأسا على عقب. قال تائس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا بيان لسوء حاله، أن من كان بهذه الصفة عبد للدرام، عبد للدينار، عبد للخميصة، عبد للقطيفة، إذا شيك فلا انتقش. وشيك أي أصابته شوكة، فلا انتقش أي لا يجد من يعينه على الخلاص منها والفكاك منها. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إذا أعطي رضي، وإن منع سخط. وإن منع سخط أي أن قلبه كله متعلق بالدرهم والدينار. إن كان حصل الدرهم والدينار حصل الرضا، إن لم يحصله حصل السخط وعدم الرضا. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه يعني في حال من كان كذلك ما هو دعاء وخبر. دعاء أي عليه، وخبر عن سوء حاله، مثل قوله إذا شيك فلا انتقش، هذا خبر. تعس وانتكس، هذا دعاء عليه. فذكر فيه ما هو دعاء وخبر، وقوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج أو ما تخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس. يعني من يكون مفتونا بهذه الأشياء لا يتخلص منها إلا أن يتغمدها الله برحمة منه سبحانه وتعالى. قال فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وأن منع سخط، كما قال الله تعالى أي عن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أي رضاهم وسخطهم ليس راجعا للدين وإنما للمال. إن أعطوا من المال حصل الرضا، وإن لم يعطوا حصل السخط. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، بخلاف المؤمن الذي أكرمه الله بأن عمر قلبه بالإيمان، حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه كله لله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ثم بين رحمه الله أن هذا ليس خاصا بمن تعلق قلبه بمال، وإنما أيضا يشمل من تعلق برئاسة أو بصورة أو غير ذلك. قال وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء النفس. الذي يكون متعلق برئاسة قلبه تعلق بها وهي همه، يضحي بكل شيء من أجلها، حتى الدين الذي يعرف أن نجاته يوم القيامة ورضا الله عنه لا يكون إلا به، يتخلى عنه من أجل رئاسته، ويتنازل عن أمور دينه واحدا أمرا تلو الآخر من أجل رئاسته. يفرط في دينه ولا يفرط في رئاسته إذا كان قلبه متعلقا بها. وأيضا مثله من كان متعلقا بصورة، العشق الحرام الناشئ عن النظر للصور المحرمة أو النظر إلى الحرام من النساء أو المردان أو نحو ذلك، إذا حصل في قلبه تعلق وأصبح متيما بذلك أهلكه ذلك أشد الهلاكة وأصبح عبدا له. قال ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه. قد قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته. إذا الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته. الآن رق القلب وعبوديته الذي حصل لصاحب المال من تعلق شديد في قلبه للمال، أو تعلق شديد في قلبه للصورة أو للرئاسة أو غير ذلك، كيف أثر فيه ذلك الرق بحيث أنه يتخلى عن كل شيء من أجله، يتخلى عن كل شيء ينفعه في دينه ودنياه من أجل هذا الأمر الذي استرق قلبه وأصبح عبدا له؟ قال: إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبد فهو عبده. ولهذا يقال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. العبد أي الرقيق، الرجل الرقيق المملوك، حر ما قنع، إذا كانت نفسه متحلية بالقناعة فهو حر. والحر عبد ما طمع، الرجل الحر إذا قام في قلبه الطمع أصبح رقيقا. ولهذا يكون هذا الحر بسبب طمعه يحصل له من الذل والخضوع والانكسار أمام أصحاب رئاسة أو أصحاب مال وتذلل بسبب الطمع الذي قام في قلبه، بينما لو أنه يأس نفسه مما عندهم وقنط مما عندهم لا أصبح نظيرا لهم بما آتاه الله من قناعة وعدم تعلق، بينما إذا تعلق القلب حصل له من الرق والعبودية والذل بحسب ذلك. قال الشاعر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. أطعت مطامعي أي أصبحت كل ما طمعت نفسي في شيء أخذت ألهث وراءه وأسعى فيه بكل طريق حسن أو قبيح، فاستعبدتني أي صرت عبدا لمطامعي، صرت عبدا لمطامعي. يقول: ولو أني قنعت، لو أنني تحليت بالقناعة لكنت حرا، لسلمت من ذلك. يقال، يقول رحمه الله: ويقال الطمع غل في العنق بضم الغين، وأما بكسرها فهو الحقد. الغل بكسر الغين لا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا وحسدا وضغينا، وأما بالضم فهو ما يوضع في العنق، فالغل في العنق والغل في الصدر وهو الحقد. والطمع غل في العنق وقيد في الرجل، وقيد في الرجل، يعني إذا صار أصيب القلب بالطمع صار يلهث وراء طمع نفسه أصبح في عنقه غل وفي رجله قيد، يعني مطامعه جعلته بهذه الصفة. فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر. الطمع فقر، أي أن المصاب بطمع ونفسه مليئة بالطمع هو إنسان فقير، مهما أوتي ومهما حصل يبقى فقيرا. واليأس غنى، اليأس غنى، عندما يعود الإنسان نفسه على اليأس مما في أيدي الناس أصبح غنيا، أصبح غنيا بما آتاه الله سبحانه وتعالى من قناعة. وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه، وهذه كلمة والله عظيمة جدا، إن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه، استغنى يعني لم يحتج إليه، لكن إذا طمع فيه لم ييأس وإنما طمع، أصبح قلبه دائما طامعا فيه، فهو محتاج إليه دائما حتى وإن لم يحصل له إلى أن يموت تبقى نفسه طامعة. أما الآخر الذي يأس نفسه من ذلك الشيء وأشعرها بأنه غير محتاج إليه

كل يوم يسأل الله صلوات الله وسلامه عليه الرزق إذا أصبح. فإذا الرزق يكون بابتغاءه عند الله بسؤاله ودعائه والاستعانة به والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، ثم ببذل الأسباب النافعة التي أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده لتحصيل الرزق. فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه. إذا طلب رزقه من الله يا رب يا رب ارزقني، موسى عليه السلام قال في دعائه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا دعاء سؤال الله الرزق. فيسأل الله وارزقنا وأنت خير الرازقين، هذا عبودية، عبودية لله وذل وافتقار إلى الله سبحانه. والله سبحانه يحب من عبده أن يسأله، يحب من عبده أن يسأله، بل إنه جل وعلا يغضب إذا ترك العبد سؤاله. من لم يسأل، جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، يحب الله من عبده أن يسأله. فسؤال الله الرزق هذا من العبودية لله والذل بين يديه سبحانه وتعالى والطمع في نواله. قال وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. إذا علق قلبه في رزقه وحاجته بمخلوق أصبح عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، الأصل في سؤال المخلوق أنه محرم، هذا الأصل. لا يستثنى من ذلك إلا أشياء تكون في حدود الضرورة ونحو ذلك، وإلا الأصل أنها محرمة وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله لا عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم، المسألة هي مسألة الناس يمد يده إليهم يسألهم أعطوه أو منعوه، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي من ذل هذه المسألة التي تعلق قلبه فيها بالناس توجها إليهم وطلبا منهم. وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه، يعني لم يكن سؤاله عن ضرورة اضطرته للسؤال، من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه، أي يأتي يوم القيامة بهذه الصفة تظهر مسألته على وجهه خدوش أو خموش أو نحو ذلك. وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع، أي أن هؤلاء هم من تحل لهم المسألة. وهذا المعنى في الصحيح، وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك، أي لا تعلق قلبك به وتسأل الناس وتطلب منهم أعطوك أو منعوك. قال فكره أخذه مع سؤال الناس واستشراف القلب. أما إذا كان من غير سؤال ولا استشراف قلب فللإنسان أن يأخذ، قال فخذه. وقال في الحديث الصحيح من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا فيه أن العبد إذا أكرمه الله بالاستغناء أي عما في أيدي الناس أغناه الله عنهم، ومن أيضا كتب له العفاف أعفه الله، من أكرمه الله بالتعفف أعفه سبحانه وتعالى، ومن تصبر يصبره الله. وهذا فيه التنبيه في هذا المقام إلى بذل الأسباب، إلى بذل الأسباب، يستعف يتصبر يستغني، هذا بذل الأسباب. وإذا بذل الأسباب مستعينا بالله أعفه الله وأغناه وصبره. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. أوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وشيئا نكرة في مقام النهي فتعم، أي لا يسألهم أي شيء، ألا يسأل الناس شيئا. قال وفي المسند أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسقط من يده الشيء فلا يقول لأحد ناولني إياه، عملا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألا يسأل الناس شيئا، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا، فكان بعضهم أو بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم فلا يقول لأحد ناولني إياه. نعم. قال رحمه الله وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وقد دلت النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة، على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، وقد تقدم أيضا شيء من ذلك. قال كقوله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إليه وحده، وتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، وإلى ربك فارغب أي ارغب إليه وحده دون سواه، إنا إلى الله راغبون أي إليه وحده دون سواه، فالرغبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، أوصاه بذلك، وأخبره في سياق هذا الحديث أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء كتبه الله عليه. قال ومنه قول الخليل عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق، والأسلوب هنا أسلوب حصر، ابتغوا عند الله الرزق أي وحده دون سواه، فالأسلوب أسلوب حصر، ولهذا يقول ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قدم الظرف في قوله ابتغوا عند الله الرزق، قدمه، والتقديم يشعر بالحصر والاختصاص، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقال الله تعالى واسألوا الله من فضله، أي أن ذلك لا يلتجى فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. قال شيخ الإسلام والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ومن دفع ما يضره، محتاج إلى هذا وهذا، محتاج إلى منافع ويستجلبها ومدافع مضار أيضا يستدفعها، محتاج إلى منافع ومحتاج إلى جلب المنافع ودفع المضار، محتاج إلى هذا وهذا، وكله بيد الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الأمر بيد الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فالعبد محتاج إلى هذا وهذا، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل إلا الله ولا يشتكي إلا إليه. له يسأل وإليه سبحانه وتعالى يشتكي. له يسأل أي حاجته التي يريد من المنافع والخيرات والبركات والأرزاق والإنعام، يسأل الله وحده. وأيضا في مقام الدفع، دفع الشيء الذي يضره ويؤذيه، لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون السؤال له وتكون الشكوى إليه، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. قال رحمه الله: والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه: إن طاووس كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. وأما الشكوى التي إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. نعم. أورد رحمه الله تعالى أن القرآن جاء فيه ذكر الهجر الجميل والصبر الجميل والصفح الجميل، وبين معنى كل. قال: الهجر الجميل هو الهجر بلا أذى، إذا هجر هجرا جميلا أي هجره بدون أن يؤذيه أو يناله منه أذى. والصفح الجميل يكون بلا معاتبة، يصفح ولا يعاتب، فإذا كان صفح بلا معاتبة فهو صفح جميل. والصبر الجميل هو الذي بلا شكوى إلى المخلوق، بلا شكوى إلى المخلوق. ومر معنا قريبا أن يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع أنه قال: فصبر جميل، أي أنه متحلي بالصبر الجميل عليه السلام، متحلي بالصبر الجميل، ومع ذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن يستفاد من ذلك أن شكوى العبد إلى الله لا يتنافى مع صبره الجميل، يكون عنده الصبر الجميل ويشكو إلى الله، وشكواه إلى الله لا تتنافى مع صبره الجميل. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل رحمه الله في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى. ما معنى شكوى؟ أي إلى المخلوق، يسمعه أنينة حتى يعلمه ويوضح له أو يشكو إليه مرضه، فيئن وشكواه نوع، أو أنينه نوع من الشكوى للمخلوق. قال: كان طاووس يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد بن حنبل حتى مات. فما أن أحمد لم يسمع له أنين حتى مات. وأما الشكوى إلى الخالق سبحانه فلا تنافي الصبر الجميل، الشكوى إلى المخلوق تنافي الصبر الجميل، أما الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل. لماذا؟ لأن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، وفي الوقت نفسه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم بمناسبة ذكره رحمه الله لهذه الآية والشيء بالشيء يذكر، أورد أثر عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، يقرأ بسورة يونس ويوسف والنحل في الفجر، يعني يقرأ يوسف كاملا في صلاة الفجر، ما رأيكم لو أن إماما قرأها في صلاة الفجر؟ لو قرأها في صلاة الفجر، فكان يقرأ عليه رضي الله عنه، يقرأ بيونس ويوسف والنحل حتى صلاة الفجر التي طعن فيها، كان يقرأ فيما أذكر سورة يوسف في الصلاة التي طعن فيها. وأحد التابعين لا أذكر اسمه الآن يقول إنما حفظت سورة يوسف من قراءة عمر، أو قال عثمان لها في صلاة الفجر، حفظ سورة يوسف من قراءة عمر أو عثمان نسيت الآن في صلاة الفجر، حتى عثمان أيضا كان يقرأها في صلاة الفجر كاملة. قال فمر بهذه الآية، أي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فمر بهذه الآية عمر فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف، حتى سمع نشيجه يعني بسبب البكاء من آخر الصفوف. نعم. قال رحمه الله ومن دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي اللهم إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. نعم. قال رحمه الله ومن دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. من دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. إن هذا مما ينقل في الروايات والأخبار في دعاء موسى عليه السلام. أما إذا والله أعلم بثبوت ذلك عنه عليه السلام، لكن من حيث المعنى فالمعاني التي اشتمل عليها هذا الدعاء كلها معاني عظيمة، وتفويض إلى الله والتجاء إليه واعتصام به سبحانه وتعالى، فهي كلمات عظيمة جدا، كلمات استغاثة واستعانة وتوكل والتجاء لله سبحانه وتعالى. فالشاهد منها قوله وإليك المشتكى، وإليك المشتكى أي وحدك دون غيرك، وهذا نظير ما جاء عن يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فالمشتكى إلى الله سبحانه وتعالى دون سواه، إليه المشتكى. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن إخبار المريض للطبيب مثلا أو المعالج بنوع المرض الذي معه ومكان المرض ومدى قوة المرض شدة وضعفا أو نحو ذلك، هذا ليس من الشكوى، ليس من الشكوى للمخلوق المنهي عنه، وإنما هذا من باب الإخبار، ويشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه. والتداوي لا بد فيه من إخبار لمن عنده علم بالأدوية وأنواع الأمراض وخصائص العلاجات ونحو ذلك، إخبار بنوع المرض بأن يقول أنا يؤلمني كذا أو نحو ذلك. فهذا